بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن لا نزال مع دروس التعليقات على كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ درس اليوم، أحب أن أنبه إلى ملحوظة وقفنا عندها في الدرس الماضي، وهي متعلقة باختلاف نسخ كشف الشبهات. فإني بعد الاطلاع على جملة من طبعات كشف الشبهات وجدت بينها شيئا من التفاوت والسقط في بعضها. فالطبعات القديمة مثلا فيها سقط كبير، وفي طبعات أخرى فيها شيء من النقص. وأتم الطبعات هي الطبعات التي حققت على نسخ خطية، مثل ما هو في مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أو النسخة التي علق عليها الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف، أو النسخة التي أشرت إليها في الدرس الماضي وحققها أظن على 6 أو 7 نسخ خطية للشيخ أظن عايض القحطاني، وهي مطبوعة لوحدها بدون شرح. فما قرأه أخونا في الدرس الماضي من زيادة، وقلت له إنها ليست موجودة في نسختي وفي بعض نسخ الإخوة الحاضرين، هي فعلا من كتاب كشف الشبهات. وأراد فيها الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن ينبه إلى أن في كتاب الله عز وجل رتب الله عز وجل الكفر على عدة أمور. فمثلا لما قال النصارى إن لله ولدا، هذا كفر لوحده، وليس معنى هذا أن النصارى إنما كفروا لأنهم جعلوا لله ولدا ولم يكفروا بغير ذلك، بل عبادتهم لغير الله كفر، قولهم إن الله ثالث ثلاثة كفر، كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك أيضا قولهم إن عيسى ابن الله. ومثله الذين عبدوا الجن، فهؤلاء لم يكفروا لأنهم يقولون إن الجن بنات الله، وإنما كفروا لأنهم عبدوا الجن من دون الله. ومن قال منهم إن الجن بنات الله فهذا كفر آخر مستقل، وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيح هذه المسألة في درس هذا اليوم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. حسن. الشيخ قبل ذلك تكلم عن مسألة سبق الحديث عنها، وهي دعوى أصحاب الشبهات أن أصحاب القبور أولياء، وأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن منزلة الأولياء لا ينكرها أحد. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: نعم، نحن نقر بهذا، لكن لا نعبدهم من دون الله. فلذلك يكون الحق دائما بين ضلالتين، فالأولياء لهم مكانتهم، لهم منزلتهم مثل منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن هؤلاء لا يعني أن لهم جاها عند الله وأنهم أولياء أنه يجوز الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله عز وجل. وهذا مفتاح الشرك. لو تأملت مفتاح الشرك لوجدته قائما على هذه الدعوة: فلان ولي الله، أنا مذنب وأنا عاصي وأنا كذا وأنا كذا، لكن أحتاج إلى وسيلة إلى الله عز وجل فأبحث، فيقال لي فلان من أزهد الناس وأتقى الناس وهو من أولياء الله، خاصة إذا شاع شأنه أو كان صاحب طريقة وله أتباع يدعون إلى بدعتهم، فيظن الظان من هؤلاء المساكين أنه لكون هذا وليا لله إذن أنا أتوجه إليه وأطلب منه وأجعله واسطة بيني وبين الله عز وجل، فيتشفع فيه ويتوسل به، وربما غلا فيه إلى حد أن يدعوه من دون الله. يعني تطول المسألة لأن أقول يا صاحب الضريح أو يا أيها السيد أنا مريض فأرجو أن تدعو أن الله يشفي مريضي إلى آخره، الشيطان يختصر له القضية ويقول له: اعتقادك في الشيخ هذا أو في السيد أو في صاحب الضريح أو الولي أو حتى النبي، اعتقادك فيه كاف في أن تطلب منه، وهو يعرف القصة من أولها لآخرها، بمعنى أن الولي عارف ماذا تريد فأنت لا تفصل له، فانطرح بين يديه واستغث به وادعه وقل له: يا سيدي أو يا أيها السيد أنا مريض، أنا محتاج إلى ولد، أنا مظلوم إلى آخره، وهو يفهم الموضوع كله، ولأنه ولي من أولياء الله فإنه هو الذي يغيثك ويرفع هذا إلى الله ويشفع عند الله فينزل عليك النصر. وهذه هي الحالة الشهيرة والكثيرة، وإن كان بعضهم يغلو حتى في هذه الحالة فيعتقد في صاحب الضريح مثلا أنه هو بذاته يخلق ويرزق ويشفي ويأتي بالولد. وقد صرح به بعض الصوفية الغلاة، قالوا: الولي ممكن أن يخلق الولد في رحم المرأة، الولي نفسه يخلقه، معناها الولي يمكن يأتي لك بالرزق. فجمعوا بين شرك الربوبية وشرك الألوهية، فهذا هو المدخل. فالشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين أنه مسألة الولاية والمنزلة لعباد الله الصالحين نحن لا ننكرها، كيف لا ومنزلتهم عند الله، كيف لا وأثنى الله عليهم، كيف لا وجاءت الأحاديث في الولاية، لكن هذا باب، وباب الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله عز وجل باب آخر. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى قضية مهمة جدا، وهي أن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن أجاب على جملة من الشبه ورد عددا من شبهات هؤلاء المزينة للشرك، يقول: إذا عرفت هذا وعرفت أن الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن، وسبق في أول كشف الشبهات أن أشار إلى مسألة كلمة الاعتقاد. فما الذي يقصد به ما يسمونه بالاعتقاد؟ الذي يظهر أنه كان في زمن الشيخ رحمه الله تعالى بعضهم يسمي تعظيم السيد اعتقاد، ويسمونه كبير الاعتقاد في السيد أو الشيخ أو شيخ الطريقة. وهذا الاعتقاد الذي يجعلونه أصلا في طريقتهم إذا كانت طريقة صوفية، أو في بدعتهم إذا كانوا في مكان من الأمكنة، تجدهم يجعلون الاعتقاد في السيد هذا أمر عظيم وشأنه عظيم، حتى إنهم يتساءلون في بينهم هل أنت ممن يعتقد في السيد أو لا. قد يفسرونها بالولاية، هل أنت تعتقد في السيد الولاية أم لا، أم أنك والعياذ بالله عدو للأولياء ولا ترى فيهم شيئا ولا ترى لهم منزلة ولا جاها. هذا الاعتقاد في السيد الذي يسمونه بهذه التسمية يقول هو الشرك، لأنه ينبع ويرجع إلى الشرك بالله عز وجل. ماذا يقول الشيخ؟ يقول إذا تأملت هذا وما يجري وما جرى في زمنه رحمه الله تعالى، تبين لك أن الفرق بين شرك المعاصرين وشرك الأولين فرق عجيب، وهو أن الشرك الأولين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف، لاحظوا معي، أخف من شرك زماننا من وجهين. وهذه المقارنة تعتبر من أجمل ما في كتاب كشف الشبهات، لأنها تظهر حقيقة واقعية ملموسة. ما خلاصة هذين الأمرين اللذين يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن مشركي زمانه، ونحن نقول أيضا إلى زماننا هذا، شركهم أشد من شرك الأولين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذين الوجهين؟ ما هما هذان الوجهان؟ هذان وجهان عجيبان. أحدهما أن المشركين في الجاهلية كانوا لا يشركون في الملائكة يدعونهم، أو في الأولياء، أو في الأوثان، أو في الأصنام، لا يشركون مع الله إلا في حال الرخاء، أما في حال الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله تعالى. ما الدليل على أن هذه صفة شرك المشركين؟ الأدلة القرآنية، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، يبين أن المشركين الوثنيين يشركون مع الله، فيعبدون الأصنام من مع الله، يعني مرة يعبدون الله ومرة يعبدون الأصنام ويشركون، لكن عند الشدائد يعلمون أنه لا ينجيهم إلا الله فيخلصون لله سبحانه وتعالى. ومن تأمل الآيات في كتاب الله عز وجل وجد ذلك جليا، والشيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأدلة. قال الله تعالى عن المشركين زمن نزول القرآن: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يخاطبهم ويقول لهم: ألستم إذا كنتم في البحر وهاجت بكم أمواجه ومسكم الضر وأحسستم بالخطر، ألستم في تلك اللحظة تنسون، يعني ظل، يعني نسيتم كل ما تدعونه من دون الله، نسيتم الأضرحة والقبور ومن تستغيثون بهم إلا الله عز وجل تتذكرون، ألستم تفعلون ذلك؟ أليس هذا هو واقعكم؟ وفعلا كان هذا هو واقع المشركين، فإنهم كانوا إذا أحسوا بالخطر وهم في البحر نسوا الآلهة، صارت لا قيمة لها عندهم. طيب من الذي ينجيكم؟ لا ينجيكم إلا الله، فيخلصون لله ويقولون: يا رب نعبدك، نعاهدك على أن نخلص لك وألا نشرك بك وألا نتعلق، أنقذنا. لكن إذا نجاهم إلى البر رجعوا إلى الشرك بالله عز وجل. ما هذا النوع؟ لاحظوا معي، هذا نوع عجيب، لأنه مدرك أنه لا ينجيه في الأزمات إلا الله ثم يخلص. الآية الثانية قال الله تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قال تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يعني لو جاءت الساعة أو نزل بكم عذاب الله من تدعون؟ لا تدعون إلا الله. طيب، وإذا كشف الضر عنكم إذا شاء رب العالمين، نسيتم إخلاصكم وتوحيدكم ورجعتم إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا كان موجود في أهل الجاهلية. قال تعالى في آية أخرى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه مديبا إليه. طيب، وإذا كشف عنه الضر تحول. ولهذا قال الله تعالى في ختام هذا: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إذا أصاب الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه راجعا إليه، فإذا كشف عنه ضره مر كأن لم يمسه ضر ورجع إلى شركه. فهذا أيضا دليل على هذه المسألة التي معنا، وهي أن المشركين كانوا عند الشدائد يخلصون لله لعلمهم أنه لا ينجيهم إلا الله تعالى، كما قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هذا أيضا مثله، فيدل هذا على أن هذه حال المشركين، وهؤلاء هم الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشركون مع الله في الرخاء ويخلصون له في الشدة. إذا قارنت هذا بمشركي زمان الشيخ وإلى اليوم، وجدت أن هؤلاء يشركون مع الله في الرخاء وفي الشدة، بل أمرهم عجب، وهو أنهم يصبحون عكس أهل الجاهلية، ربما في حال الرخاء يعبدون الله ويكتفون بذلك، وإذا ما جاءتهم الشدة أين يذهبون؟ يذهبون إلى الأوثان والمعبودات من دون الله عز وجل. والله هذه مقارنة عجيبة واقعية. الذين يقعون في الشرك اسألهم: متى تذهبون؟ يقول لك: لا نحن لا نشرك، لكن إذا جاءتنا شدة من مرض أو حاجة أو كذا نذهب للضريح، نحن ما نذهب إليه إلا وقت الشدة، عكس ما كان عليه المشركون. يعني المشركون كانوا أفقها في معرفتهم بالله وربوبيته من هؤلاء، فكانوا يشركون مع الله، فإذا جاءت الشدة أخلصوا، وهؤلاء والعياذ بالله إذا جاءت الشدة أشركوا مع الله، وهذا بين واضح لكنه واقعي. وقول الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة وأن شرك المشركين الأولين أخف، هذا قول صحيح، لأن شرك هؤلاء حين يستغيثون بالله عز وجل في وقت الشدائد دليل على ما وقر في قلوبهم من ضعف الإيمان بالله ومن تعلق قلوبهم بهذه الأضرحة عند الشدائد والكربات، فيرون أنه لا ينقذ منها إلا الله عز وجل. هذا هو الأمر الأول. نعم، تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله تعالى ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. حسنت، هذه المسألة الثانية. يقول لك: إذا نظرت إلى المشركين الأولين وجدتهم إما أنهم يعبدون الناس صالحين، إما الملائكة أو الأنبياء أو رجال صالحين تواترت الأدلة على صلاحهم، أو أنهم على أقل تقدير يعبدون حجر أو إيش أو شجرة هي مربوبة مطيعة لله بطبعه، لأنه ما من شيء إلا وهو يسبح بحمده. فعلى الأقل إما أنهم تعلقوا بأناس صالحين أو بمخلوقات ليس عليها تكليف ولا يقال عنها إنها أطاعت أو عصت، يعني من ناحية التكليف المعروف عن البشر، لكنها هي بطبعها خاضعة لله مطيعة لأن السماوات والأرض وما فيها كلها خاضعة لله سبحانه وتعالى. فهم بين هاتين الحالتين، إما صالحين وإما أخشاب غير مكلفة لكن هي مطيعة بطبعها. أما مشرك الزمان الذي يتحدث عنه الشيخ ولا تزال آثاره إلى اليوم، فهؤلاء كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى يشركون مع الله أناسا من أفسق الناس وأعظمهم فجورا وارتكابا للمحرمات وترك الصلوات. هذا الكلام الكبير ما الدليل عليه؟ الدليل عليه الكلام عن تراجم قادة الصوفية، تراجم رؤوس الصوفية التي تعبد من دون الله. لا نعني كل صوفي ترجم له، وإنما تعالى إلى من اشتهر بضريح أو بغيره وقرأ ترجمته في كتب الصوفية، والله ترى فيها العجب العجب. بعض هؤلاء الذين يعبدون من دون الله وعلى قبورهم أضرحة ويعقد في كل عام موالد قد يحضرها مئات الألوف، إذا فتشت عن ترجمته لوجدت شيئا عجبا. ومن أين ينطلقون؟ ينطلقون من أنه صاحب ولاية، وصاحب الولاية والكشف إذا بلغ مرتبة سقط عنه التكليف، وإذا سقط عنه التكليف صار ليس عليه شيء حرام ولا يجب عليه واجب، فترك الصلوات وترك الالتزام بالواجبات، وكذلك أيضا ارتكبوا أنواعا من الفواحش والموبقات. وهذه الأشياء بعضها يعرفها التلاميذ والمريدون، لكن لا يجوز لأحد أن يعترض على الشيخ لأن الشيخ جاوز القنطرة. وهذا الكلام أيها الإخوة في الله لا تظنوه شيئا غريبا، ترك الصلاة وخاصة صلاة الجمعة يوجد لدى بعض هؤلاء. وأنا لا أريد أن أتحدث من بعيد، لا أتحدث من شيء قريب. لا يصلي الجمعة ولا الجماعة لأنه اعتقد فيها أنه وصل إلى مرتبة، لماذا يصلي وما الحاجة إلى أن يصلي؟ ومن هنا كما لا يخفى عليكم تقرأ في تراجم هؤلاء عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم أصحاب كرامات، تقرأ عنهم كرامات يندى لها الجبين، تصل إلى حد الفحش والشذوذ والمخدرات. أما ترك الصلوات فهذا أمر شائع عندهم، أصلا شيخ الطريقة لا يصلي لأنه ليس بحاجة إلى الصلاة، ثم بعد ذلك هؤلاء يعبدون من دون الله عز وجل. بينما المشركون في الجاهلية ما كانوا يتعلقون إلا كما قال الشيخ بأناس صالحين أو بحجر أو حجر هو مطيع لله بطبعه. أيهما أخف شركا؟ بلا شك أن هذا الذي يشرك بمن يعلم عنه ويسمع عنه ويشاهد أنه من أفجر الناس وأفسق الناس، ثم بعد ذلك يعبد من دون الله ويستغاث به ويزعم أن له خوارق وكرامات وأنه يفعل ويفعل ويفعل، فتتعلق به النفوس، نفوس النساء والأطفال والعوام وغيرهم، بل والله أناس متعلمون بلغوا درجات عالية في التقنيات وغيرها، تجده حينما يكون الأمر متعلقا بالطريقة مثل النصارى في قمة التخصص التقني، لما تسأله عن أبسط ما في النصرانية من خلل يغلق عقله، مثل الهنود تقنيات عجيبة جدا متطورة، لكن عبادة البقرة هذه لا يمكن أن تناقشه فيها، عقله الذكي هذا مغلق أمام الخرافة. فكذلك أيضا هذه الطرق الصوفية وبغيرها تجد العقل مغلقا أمام الشيخ وأمام ما يزعم له من كرامات. والعبرة في ذلك أن يدرك أهل الإيمان والتوحيد ما من الله به عليهم من اليقظة والإيمان وسلامة المنهج، وإلا فالقلب إذا ضل والعياذ بالله لا يهتدي، من أضله الله وأغواه والعياذ بالله ما له من نور. فمن هداه الله ووفقه إلى الاستقامة والمعرفة الصحيحة بالعقيدة فعليه أن يستمسك بها. وهذا معنى قولنا إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهجه التجديدية، هذه الدعوة هي التي تغرس في قلوب الناس القوة والشجاعة والبعد عن الخرافة، تنظف قلوب الموحدين من الخرافة، وهذا أعظم منه في أن يوفق الله عز وجل عبده ليكون من هؤلاء الذين يسيرون على هذا الطريق الذي هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا تأملت هذا الأمر وجدت الأمر عجبا عجابا، كيف أن المشركين الأولين أخف شركا من المشركين المتأخرين؟ هذا والله هو العجب، مع أن الإسلام منتشر والقرآن يتلى والسنة فيما بينهم والعلم موجود في الكتب، ومع ذلك يصل بهم الحال إلى أن يفوقوا المشركين الأولين في ألوان من شركه. هل انتهت الشبهات؟ لا، بقي شبهات. تفضل يا شيخ. صلى الله عليك. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغي سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله. لا لا ت... لا ت... ألا إله إلا يشهدون إن الله... ألا... نعم حتى في الأذان لا تشدد النور، أشهد أن لا إله. بعض الناس يؤذن ويقول أشهد أن لا إله، هذا خطأ، الصواب أشهد أن لا إله إلا الله. نعم أحسن الله إليكم. إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله. لا أعد ألا إله إلا الله. ألا إله إلا الله. ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ أحسنت. وفعلا كما أشار الشيخ، هذه شبهة هي من أعظم شبههم، وكثيرا ما يرددونها أمام كل داعية إلى التوحيد وتحقيق. يقول لك نحن مشركون، يا أخي كيف تقول نحن مشركون؟ نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، نحن نصلي ونصوم، نؤمن بالبعث، كيف تجعلنا مثل المشركين الذين لا يشهدون أن لا إله ولا أن محمد رسول الله، ولا يصلون ولا يصومون ولا يقرؤون القرآن ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت؟ لأنه هذه كان حال المشركين، كانوا ينكرون البعث بعد الموت. كيف تقارني بالمشرك الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله، وكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكفر بالقرآن وقال إنه سحر، وكذب بالبعث وقال إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما هي إلا حياتنا الدنيا؟ كيف تقارن هؤلاء الذين جمعوا هذه الموبقات العظام وتجعلنا مثلهم من أجل أننا نتوسل أو نحو ذلك بهذه القبور؟ كيف تخرجنا من الملة؟ وهذا الذي جعل بعض هؤلاء يسم من يدعو إلى التوحيد أو مثل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره إنها تكفيرية، يقول يكفرون، يعني يزعم أنهم يكفرون الناس. والشيخ رحمه الله تعالى يورد هذه الشبهة، يريدها بوضوح ولا يغمغم فيها، بل يقول لك إنها من أعظم شبههم، ويزيد ويقول لك أصغي لها سمعك حتى إذا عرفت الجواب تبين لك الحق في هذه المسألة التي كثيرا ما يجري فيها الخلاف. انظر ماذا يقول الشيخ رحمه الله في الجواب عن هذه الشبهة. نعم سن الله إليكم. فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله نعم. أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أحسنت. قبل أن أيضا نسترسل نبدأ بالجواب. ما هو هذا الجواب؟ الجواب عندنا في مقدمة وفي نتيجة هي التي أراد الشيخ أن يقررها. مقدمة أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بأمور الإسلام العامة فهو المسلم، ولا يجوز لأحد أن يكفر ما دام لم يرتكب ناقضة، وهذا هو الأصل في أمة الإسلام، وهذا الذي كان يقع لما يدخل من يدخل في الإسلام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وإلى أن يأتي آخر الزمان وتنقطع التوبة. أيما إنسان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر إقرارا عاما بالدين فهذا مسلم، لا يجوز لأحد أن يكفره ولا أن يقول له أنت وأنت أو تظن أو نظن أو يقال أو لا يقال أو أي شيء من هذا. وهذه القاعدة الشرعية ضرورية للأمة الإسلامية خاصة في زماننا، أن الأصل في المسلمين الذين يشهدون الشهادتين ويستقبلون القبلة أنهم مسلمون، لا يجوز لأحد أن يتعرض لهم بكفر ولا بغيره، هذا هو الأصل في الأمة. وإذا شاء الإسلام في بلاد المسلمين يصبح الأصل هو الإسلام. أما ما يفعله أو يقوله البعض من الحكم بالظنون وباللوازم بحيث يأتي ويقول لي أو لك أنت تقر بهذه الأشياء، إلى الآن ما يكفي إسلامك، هل أنت تكفر بهذا ولا هذا؟ لازم تعلن أنك، هذا ما حد ألزم به، ما حد ألزم بهذه اللوازم، لأنك ما تدري ما في قلبي. ثم تأتي وتقول لأنني لم أسمع منك أنك تتبرأ من كذا وكذا وكذا، إذن أنا أتوقف في إيمانك، أتوقف في إسلامك، أو بعضهم يحكم بكفره. هذا خطير في الأمة، وهو من أخطر القضايا المتعلقة بمسائل التكفير الجارية، ولا يمكن للمجتمع أن يسلم إلا بهذا التقعيد الأصيل، وأن من دخل الإسلام بيقين وعرف أنه مسلم لا يمكن أن يخرج منه بظنون ولا بلوازم، يخرج منه بيقين. هذه قضية ما ذكرها الشيخ، لكن أنا ذكرتها حتى تكون مقدمة لجواب الشيخ. الشيخ ماذا يقول؟ يقول الشيخ إنه انعقد الإجماع على أن من دخل في الإسلام ونقض بعضه، يعني بمعنى أنه أنكر بعضه، فإنه ينتقض عليه إسلام. يعني نعطيك أمثلة، إنسان آمن بالقرآن لكن كذب ببعض القرآن، هذا لا خلاف في كفره، أليس كذلك؟ مثل واحد أنكر سورة البقرة، قال سورة البقرة ليست كلام الله، ما حكمه؟ هو يؤمن ببقية القرآن ويؤمن بأركان الإيمان ويؤمن بأركان الإسلام، ما حكمه؟ قال لك يكفر. مثله لو صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكن كذب ببعض ما جاء به تكذيبا صريحا، هذا يكون مكذبا برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أمثلة يعني أجمع عليها العلماء رحمهم الله تعالى، وهذه باتفاق الأئمة الأربعة، لم يخالف فيها أحد. شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر بالتوحيد لكن جحد وجوب الصلاة، ما حكمه؟ لا خلاف في كفره. طيب، هل فيه خلاف بين العلماء؟ لا، وكما لا يخفى عليكم الخلاف في إيش؟ في تاركها كسلا وليس في المنكر لوجوبه، مع أن الراجح أن التارك لها كسلا بالكلية يكفر لأدلة، لكن دعونا من المختلف فيه ولنبقى مع المجمع عليه بين الأئمة الأربعة وبين علماء المسلمين قديما وحديثا. دخل في التوحيد وشهد الشهادتين وأقر بالقرآن والسنة وكل شيء لكن جحد وجوب الصلاة، ما حكمه؟ يكفر. هذا الرجل الذي يكفر هل له أن يحتج علينا ويقول كيف تكفرونني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كيف تكفرونني وأنا أصوم وأحج؟ ليس له أن يقول ذلك بإجماع المسلمين. طيب، لو أقر بالتوحيد وأقر بالصلاة وجحد الزكاة مثله، لو أقر بها كلها وجحد الصيام مثله، لو أقر بها وجحد الحج. وكما قلنا الحج لمن استطاع إليه سبيل، هذه قضية، لكن الكلام على ركنية الحج ووجوبه. فلو جحده أحد فإنه إيش؟ ها؟ لكفر. والشيخ رحمه الله تعالى يقول: في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس ادعوا الإسلام، وهذا جاء في تفسير هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جاء في بعض الروايات أن بعض الناس من اليهود ونحوهم قالوا: نحن المسلمون، نحن المؤمنون، فأنزل الله: ولله على الناس حج البيت، فقالوا: لا، لا نحج، هذا ليس من شريعتنا. فأنزل الله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن إنسان يشهد الشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي لكن أنكر الحج كفر بإجماع المسلمين. ومثله لو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كتحريم الربا أو تحريم الزنا أو تحريم الخمر، لا ينفعه إيمانه ولا توحيده ولا صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا بره ولا إحسانه. لماذا يكفر؟ ما هو السر في كفره؟ لأنه مكذب لله، مكذب لله. وهذا معنى لما يتكلم العلماء في من يطعن في السنة، يقال له: انتبه، أنت تزعم أنك تفعل وتفعل، هذا يقودك إلى تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما علم وقطع أنه جاء به فهو كافر. إذن وضح الجواب ولا لا؟ الشبهة ما هي؟ نعود شبهة مشركي زمان اللي يقول: أصغي لها قلبك. ماذا يقولون؟ كيف تكفرون ونحن إيش؟ نشهد أن محمد رسول الله ونصلي ونصوم ونؤمن بالبعث. قلنا لهم: طيب، لو وجد رجل عندكم كما قلتم يشهد الشهادتين ويصلي ويصوم ويؤمن بالبعث، ماشي هذا، لكنه أنكر تحريم الخمر، ماذا تقولون فيه؟ لا يوجد أحد ينتسب إلى أئمة الفقه إلا ويقول إنه كافر. إذن بطلت الشبهة، بطلت الشبهة، لأننا سنقول له: إن من كفر هؤلاء الذين وقعوا في شرك الأضرحة، لأن هذا الشرك بالله هو كفر أكبر أشد من إنكار وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو تحريم الخمر أو تحريم الربا، هو شرك أكبر. فإذا قال لنا: كيف تكفرون من يشهد الشهادتين؟ قلنا لهم: كما تكفرون أنتم ويكفر فقهاؤكم ويجمع المسلمون عليه أنه لا تنفعه شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا إقراره بما أقر به إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أكمل يا شيخ. سلام الله عليكم. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. أحسن، هذا أيضا استكمال. أقر بذلك كله، الأركان وأركان الإيمان وأركان الإسلام، لكن أحد أركان الإيمان وهو البعث أنكره، هل تنفعه صلاته وصيامه وقراءته للقرآن؟ بالإجماع يكفر إذا أنكر البعث. ولهذا قال الشيخ: إذا كذب وحل دمه وماله. طيب، الإيمان بالرسل، ما حكم من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض؟ هذا بنص الآية: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وهذا نص في نقض دين اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم فرقوا قالوا نؤمن بموسى ولا نؤمن بمحمد، نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد. فقلنا لهم نحن أيضا، نحن المسلمون، لو آمن أحد بمحمد وكفر بموسى لكفرنا وأخرجناه من الملة، ولو آمن بمحمد وبجميع ما جاء به وكفر بعيسى لكفرناه وأخرجناه من الملة بإجماع المسلمين. إذا لماذا لا يكفر اليهود والنصارى إذا كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، لأن الإيمان بالرسل كالإيمان برسول واحد، والإيمان برسول واحد كالإيمان بجميع الرسل. لا نفرق بين أحد من رسله، هذا في آخر سورة البقرة. وجاء في سياق الآيات القرآنية ملمح عظيم جدا في هذه المسألة، أن الله قال في بعض قصص الأنبياء كذبت قوم نوح المرسلين. أول الرسل من هو؟ نوح. قوم نوح كم أرسل إليهم الرسول؟ كم؟ واحد. ومع ذلك يقول الله عنهم بعد إغراقهم وبعد ما مكث فيهم نوح تلك السنين الطويلة، ومع ذلك ماذا يقول الله عز وجل عنهم؟ كذبت قوم نوح المرسلين. فكأنهم كذبوا بما بعد نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا، أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كفر. ثم أشار إلى أن هذه الشبهة أرسلها إلينا بعض أهل الأحساء، وأظن هذه موجودة في بعض الرسائل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في زمنه، فإن بعضهم أثاروا هذه الشبهة، أثاروا هذه الشبهة ورد عليها، وهو يشير إليها. نعم يا شيخ. صلى الله عليه وسلم. ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، كذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. أحسن. يقول لك أنت تقر به، وهذا ترى مهم الكلام هذا، لأن أكثر الطرق الصوفية والذين وقعوا في شركيات الأضرحة والقبور ينتسبون ويعظمون الأئمة الأربعة، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وينتسبون إليهم، وتجدهم في الغالب يهتمون بالفقه. فهؤلاء عندهم من العلم بالفقه وبمذاهب من ينتسبون إليه من أئمة الفقه الإقرار بهذه الحقيقة التي ذكرها، أن من أتى بالإسلام وجحد الصلاة أنه كافر بالإجماع، وأنتم تقرون بذلك. إذا جحد الصيام كافر بالإجماع، وأنتم تقرون بذلك. إذا معناها انتقضت الشبهة، معناها هذا الذي جحد الصيام أنتم تكفرونه ولا يختلف قولكم في ذلك، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقر بالبعث ويؤمن بالملائكة، وأيضا يصلي لأنه جحد الصيام أو جحد الحج أو نحو ذلك. وهذه واضحة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. نعم، هذا تقرير نهائي للمسألة قبل أن يستطرد أيضا في بيان جمل من الأدلة. أيهما أعظم، الصلاة والزكاة أو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة؟ واضح الجواب، إذا جحد الصلاة لا يكفر، وإذا جحد التوحيد، إذا جحد الصلاة يكفر عندهم، وإذا جحد التوحيد لا يكفر. ما هذا التوحيد الذي جاء به جميع الرسل كلهم أرسلوا بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له؟ إذا جحده عندكم يكفر لا يكفر، وإذا جحد الصلاة أو الصيام يكفر. ولهذا قال هنا ما أعجب هذا الجهل، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. أحسن الله إليكم. ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نعم، هذا واجب في الرد. مثال: بنو حنيفة الذين اتبعوا المتنبئين، وبنو حنيفة جهة اليمامة هم الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب. هؤلاء ما هي قصتهم؟ هؤلاء أقروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله، لكنهم يقولون مسيلمة نبي. وتعرفون أنتم أن مسيلمة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسلا يدعوه فيه إلى الإقرار بالشراكة في النبوة، ولما سأل الرجلين ما تقولان قال نشهد أنك رسول الله، قال وما تقولان فيهم؟ قالوا نشهد ومسيلمة نشهد أنه رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، وخلى سبيله. انظر إلى الهدي، انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو أدخلنا عقولنا في هذه المسألة لقلنا هؤلاء أول من تقطع رؤوسهم، بل ويجعلون شهدة للناس، يقولون بأنه مسيلمة نبي، ما هذا الكفر؟ لكن انظر إلى استقرار المنهج الإسلامي الشرعي والاحترام للعهد والميثاق والأمان، هذه الأخلاق التي يجب أن يتعلمها المسلمون. لولا أن الرسل، هكذا عرف الرسل لا تقتل، مع أنهما شهد أن مسيلمة لما سألهما قالوا نحن نقر أنه رسول. فهؤلاء الذين يثيرون الشبهات إذا قلت لهم المسلمون قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعبدون الله، قالوا لك لكن يقولون مسيلمة، مسيلمة نبي، هذا كفر. قال الشيخ وهذا هو المقصود، أنتم أجبتم أنفسكم. إذا كان من رفع مسيلمة إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر عندكم وعندنا وعند المسلمين جميعا، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قتال المرتدين كما هو معلوم، فكيف بمن رفع بعضا أصحاب الأضرحة كشمسان، وهذا القبر موجود زمن الشيخ، أو يوسف أو غيره، رفعه إلى مرتبة رب العالمين واستغاثوا به من دون الله؟ وهل فعلا كانت تلك الأضرحة ترتفع وترفع عند هؤلاء الأقوام إلى مرتبة؟ نعم، لأن تعبد من دون الله ويستغاث بها ويتطلب منها الحاجات. وهذا التقرير يتبين حقيقة هذه المسألة التي ذكروها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، نعوذ بالله من الطبع على القلب حين ينتكس، والعياذ بالله. نعم يا شيخ. سن الله عليك. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ أحسنت، يكفر. نعم يكفر. أحسنت، هذا مثال أيضا وهذا ثابت. قوم غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا أنت إله، وهذا بدايات الغلو، لأن التشيع منذ نشأته كان فيه طرفان، كان فيه تشيع معتدل وهم الذين شايعوا عليا وفيهم صحابة وأيضا وقفوا معه وكان معه في الجمل وصفين ويرون أنه أحق، يعني نوع من التشيع الخفيف. وكثير منه محق، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه كان هو الخليفة وكان أقرب الطائفتين إلى الحق كما جاءت بذلك الأدلة الصريحة. لكن أيضا في نفس اللحظة، وهذا من العجب، كان فيها فئة غالية. ومعنى هذا أن الغلو في التشيع ليس مما حدث متأخرا، وإنما موجود حتى في زمن علي رضي الله عنه. فلما جاء الخبر إلى علي رضي الله عنه وتيقن أن هناك أناسا يدعون فيه الألوهية، أمر بالقبض عليهم وحفر أخاديد وأوقد نارا وقذفهم فيه. ولم يختلف الصحابة في فعل علي رضي الله عنه في قتلهم أنه حق، وإنما ابن عباس رأى أن الحرق منسوخ، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن ابن عباس يرى أن يقتلون، تقطع رقابهم ولا يحركون، لكن لم يختلف الصحابة في فعل هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هؤلاء أله علي فقتلهم وأجمع الصحابة على قتلهم وعلى كفرهم. طيب، هؤلاء اعتقدوا مثل ما يعتقد بعض أصحابكم في شمسان وتاج ويوسف وغيرهما من أصحاب الأضرحة، فكيف أجمع الصحابة على قتالهم وكفرهم؟ وهنا الشيخ يأتي بعبارة قوية وشديدة لأجل التهم اللي كانت في عصره، يقول: أتظنون الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج صاحب ضريح وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ وصدق الإمام رحمه الله تعالى في هذا التساؤل. ما الفرق بينما يقول علي بن أبي طالب إله وبين من يستغيث بتاج أو بشمسان أو بيوسف أو بالبدوي أو بالعيدروس أو بعبد القادر الجيلاني أو غيرهم أو بالحسن أو بالحسين ويستغيث به من دونه؟ ما الفرق بينهم؟ والله لا فرق بينه، وبهذا تكون بطلت هذه الشبهة. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين بنو عبيد القداح. أحسن الله عليكم. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. هذا مثال أيضا، مثال تطبيقي عملي، وهم بنو عبيد ابن القداح الباطنيون الذين سموا أنفسهم بالفاطميين نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها. وهؤلاء مجموعة من الباطنية نشأت دولتهم وتجمعهم في المغرب العربي، وخدعوا مجموعة من القبائل فدخلت معهم وصار لهم شبه دولة في بلاد المغرب. متى هذا؟ هذا في زمن الدولة العباسية، يعني قبل سقوط الدولة العباسية بثلاثة قرون. أهل المغرب العربية أيها الإخوة، لما نشأت هذه الحركة الشيعية الغالية وصارت تتحكم في كثير من المناطق، تستولي عليها يعني شيئا فشيئا، مثل ما يفعل الحوثيون اليوم، يسترون على المناطق شيئا فشيئا ويتحكمون فيها ويديرونها. فبدأت المقاومة في بلاد المغرب العربي، وهناك دراسات تاريخية تتحدث عن قيام الحركة الرافضية الباطنية في بلاد المغرب، وعن الحركات السنية التي واجهت هذا الاتجاه الباطني، وفعلا جاهدوهم. لكن أغرب ما في تاريخهم أنهم في اللحظة التي كاد أن يقضى عليهم في بلاد المغرب أرسلوا قائدهم إلى مصر فاستولى على القاهرة الفسطاط، فاستولى عليها وأنشأ الدولة الفاطمية في مصر. وهذا من عجائب أحداث التاريخ، إنه في أيام انهزامهم والقضاء عليهم في بلاد المغرب يتحولون إلى مصر ويقيمون فيها دولة استمرت عشرات السنين، حوالي قرنين من الزمان. هذه الدولة هي الدولة الباطنية، والحكم هو حكم الباطنيين الذين يسمون الدولة الفاطمية، وكان لها سلسلة من الحكام. والعجيب أنهم هم الذين بنوا الأزهر الشريف. الأزهر بناه الباطنيون الفاطميون لأجل التشيع، وحكموا مصر، وحكمهم لمصر ينبغي دراسته تاريخيا، لأننا في هذه السنوات الأخيرة نعايش تمكينا للرافضة بتعاون صليبي صهيوني، تمكين للرافضة، وهذا التمكين مكشوف. فهل يريدون أن يعيدوا دولة الباطنية من جديد؟ نعم، لأنه من خلال قراءة التاريخ الدولة الفاطمية التي حكمت مصر دولة كان لها نفوذ قوي، وأعجب ما في صفاتها التاريخية أنها، لاحظوا معي، كان نشاطها الخارجي أقوى من نشاطها الداخلي. وقارنوا الآن بينها وبين إيران، يعني كانت الدولة الفاطمية تحكم مصر بالحديد والنار وبقرارات أحيانا مضحكة، ويؤله الحاكم بأمر الله وأمثاله، حتى يقول أحد الشعراء في مدحه: والعياذ بالله من قوله ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. نعوذ بالله من غضب الله، يؤلهونهم من دون الله. لكن كان حكم بالحديد والنار، والشعب المصري مستسلم، لكنه لا يستجيب للفكر الرافضي، لأن طبيعة هذا الشعب بسلاسة إيمانه طبيعة فطرية لا تقبل النصرانية أبدا، ولا تقبل الرفض والتشيع. وهذا من فضل الله على هذا الشعب إلى يومنا هذا. ماذا كانت تصنع الدولة الفاطمية؟ الدولة الفاطمية هذه كانت تشتغل خارج مصر، شغلها خارج مصر. كيف؟ قالك من خلال الخطوط التالية، أنا سأذكرها باختصار لأننا نتكلم تاريخيا، نحن نتكلم عن قضية عقدية، لكن جاءت المناسبة لنعطي شيئا من يعني الحديث لعله يفيد، خاصة ونحن بين الأذان والإقامة. وين كان نشاطها؟ كان نشاطها إنشاء دويلات. أول نشاط لها في اليمن، أنشأوا الدولة الصليحية، كانت تابعة للدولة الفاطمية. اثنين، تعاونوا مع القرامطة الذين نهبوا الحجر الأسود، والعجيب أنهم تعاونوا وتقاتلوا، تقاتلوا لاختلاف فيما بينهم وتعاونوا. ثلاثة، كانت عيون الباطنيين والدولة الفاطمية على الحرمين كما هي عيونهم الآن. والله إن عيون الرافضة الباطنية من الإسماعيلية والرافضة على الحرمين، ويسعون الآن ليكون لهم نفوذ في الحرمين، ونسأل الله عز وجل ألا يمكنهم. ونحن واثقون أنها ستبقى هذه البلاد المقدسة وهذه الأماكن على منهاج أهل السنة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هل يسعون؟ نعم. هل يتنفذون هنا وهناك في وسائل بعضها مكشوف وبعضها خفي؟ نعم. فالدولة الباطنية أيضا كانت عينها على الحرمين، هل اكتفى بهذا؟ لا. الشيء الرابع شغلهم مع الصليبيين في الحروب الصليبية، تعاون قوي مع الحركات الصليبية، وهذا أيضا يمكن أن يكتب له تاريخ، وفيه دراسات تاريخية تبين كيف كان الباطنيون حكام مصر في ذلك الوقت يتعاونون مع الصليبيين ضد المسلمين. هل اكتفوا بهذا؟ لا. الخامس، أنشأوا حركة شيعية داخل الدولة العباسية عن طريق التعاون مع البويهيين، والبويهيون وزراء رافضة في الدولة العباسية. هل تعلمون أنه زمن الدولة الفاطمية عام 449 و450 هجرية استولى البويهيون بالتعاون مع الرافضة الباطنية في مصر على بغداد؟ هل تعلمون؟ هذا قبل سقوط بغداد بكم؟ ب200 سنة. لا تزال الدولة العباسية قائمة. البويهيون الرافضة احتلوا بغداد وطردوا الخليفة وأرغموه أن يكتب تنازلا عن الخلافة وأنه لا حق له فيها، وأبعدوه عن بغداد، وأذنوا بالأذان على حي على خير العمل في بغداد. هذا زمن الدولة العباسية. من أين جاء هؤلاء؟ بالتعاون مع الدولة الفاطمية، لأن لهم دعاة. أكثر ما اشتهر عن الدولة الفاطمية يسمونهم الدعاة، لهم مذكرات ولهم كتب ولهم تاريخ، الدعاة للمذهب في جميع أنحاء العالم. وماذا صنعوا؟ ناحية رمزية قبضوا على ما يتعلق بتقليديات الخلافة، يعني الخليفة كان فيه شيء له أشياء وآثار وأشياء يوقعون عليها، وثياب وألبسة للخليفة، يعني ذات مظهر معين. فهؤلاء لما طردوا الخليفة استولوا على هذه الثياب وهذه الأشياء والبقايا المتعلقة باسم الخليفة وأرسلوها إلى الخليفة الفاطمي في القاهرة، كأنهم يقولون سحقنا الدولة العباسية السنية. ومن هنا في أدبيات الرافضة إلى يومنا هذا، بعد الطعن في الخلفاء الثلاثة يطعنون بمن؟ بالدولة الأموية ثم الدولة العباسية، مع أن الدولة العباسية تنتسب إلى من؟ إلى العباس. يعني المفترض آل البيت وما يتعلق بذلك يكون لهم معهم تحالف، لكن على العكس. فأرسلوا هذا، لكن والحمد لله لم يدم أمرهم. جاء السلاجقة وهم سنة، وهجموا على بغداد وطردوا البويهيين وأعادوا الخليفة. طيب، والألبسة والأشياء الرمزية التي ذهبت إلى القاهرة، هذه لما أسقط الدولة الفاطمية صلاح الدين الأيوبي على إثر معركة حطين وتحرير بيت المقدس، اربطوا بين فلسطين وبين مصر وبين التشيع والرفض والأحداث، لا تفوتكم، لا يفوتكم الربط. الصليبيون كانوا حلفاء للفاطميين، فلما كسر الصليبيون في حطين وفي بيت المقدس جاء الأيوبيون وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبي إلى مصر، وإذا به يلغي بين عشية وضحاها الخلافة الفاطمية، ينزعها كما ينزع غطاء من قش، رفعها كذا، وإذا بمصر بأزهرها برجالاتها سنية 100%. فهل يعيد التاريخ نفسه؟ الآن الدولة الإيرانية شغلها فين؟ داخل ولا برا؟ شغلها برا. السفارات ماذا تصنع؟ والدعاة ماذا يصنعون؟ والأموال كيف تشتغل؟ والمنظمات الموالية كيف تدعم؟ وأهل السنة نائمون يتقاتلون فيما بينهم؟ ما هذا الذي يجري؟ أين العقول؟ الشيخ رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول بنو عبيد هؤلاء كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنهم مسلمون ويحضرون الجمع والجماعات، ظاهرهم الإسلام، لكن لما كانوا يؤولون بعض أحكام الشريعة التأويلات الباطنية كفرهم المسلمون. وهل صدرت كتب؟ نعم، صدرت كتب تبين وتفضح هؤلاء. ومن الكتب التي وصلتنا، وهو كتاب جميل جدا في كشف حقائق الباطنية، كتاب الإمام أبي حامد الغزالي، له كتاب مطبوع اسمه فضائح الباطنية، ارجعوا إليه، حتى ذكر منهجهم في الدعوة، ذكر منهج عجيب في الدعوة، منهج التأنيس ثم التأسيس ثم عرض المذهب ثم هذا الكتاب ماذا قال في مفتتحه؟ قال عن هؤلاء الباطنيين والفاطميين، قال: هؤلاء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. هذه العبارة التي اشتهرت، بل حتى أئمة الزيدية في اليمن، وكانوا على الضد من الإسماعيلية الذين غزوا اليمن كما أشرت قبل قليل، ألفوا كتبا في كشف أسرار الباطنية. فهل يعود التحالف بين الاثني عشرية وبين الحوثيين وبين الإسماعيلية وبين الباطنية؟ نقول نعم، ممكن أن يعود التحالف. فهؤلاء كما قال الشيخ رحمه الله تعالى بنو عبيد أكفرهم المسلمون لتأويلهم بعض أحكام الشريعة مع أن ظاهرهم الإسلام. فدل هذا على هذه القضية التي أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبينها وأن يوضحها، وهي قضية أنه لا يكفي أن تقول إنه مسلم ويشهد لا إله إلا الله وهو يرتكب النواقض المقطوع بها والمجمع عليها. الشيخ رحمه الله تعالى لا يكفر كل مخالف، الشيخ رحمه الله تعالى لا يتكلم بكلام جزاف، وإنما يقرر في هذه المسائل ليرد على هؤلاء ويبين كيف يكون أن الناقض الذي أجمع عليه المسلمون لا ينتفع صاحبه بما يدعيه من الشهادتين أو الصلاة أو الصيام إذا كان يرتكب هذا الناقض بوضوح. والشيخ رحمه الله تعالى في كشف الشبهات أراد أن يبين هذه الحقائق، بل الشيخ رحمه الله يقول إنها اعتبرت بلادهم بلاد حرب واستنقذها المسلمون بالقوة. وتعرفون قصة الإمام السني الذي جاء الخبر إلى الحاكم العبيدي يقول له، قالوا إن فلان يقول زمن الدولة العبادية والحروب الصليبية، لو كان عندي 100 سهم لرميت 99 الصليبيين وسهم الفاطميين. قال يعني هو يبغى يقتلنا؟ إيتوا به. فأتوا به وقال له: إني سمعت أنك تقول لو كان عندي 100 سهم لرميت النصارى 99 ورميت الفاطميين بسهم، هل تريد قتلنا؟ قال: لم أقل هذا، أنا لم أقل هذا. قال: إذن ما الذي قلت؟ قال: الذي قلته لو أن عندي 100 سهم لرميت الصليبيين بواحد ورميت الفاطميين 99. يعني أنتم أحق بالقتل من الصليبيين. فأمر والعياذ بالله بسلخه فسلخه حيا رحمه الله وأسكنه فسيح جنة. فلذلك لم يستجب، وكان العلماء والأئمة والمحدثون وغيرهم ما استجاب منهم أحد لمثل هذا. هذا ما أراد الشيخ أن يبينه، ونحن استدرجنا قليلا لبيان هذه المسألة نظرا لأن أحداث التاريخ تتشابه. نحن اليوم أمام حلف صليبي رافضي، هل يستيقظ السنة؟ هل يستيقظ المسلمون؟ هل يستيقظون؟ هل يستيقظون أم يضعون أوراقهم عند أعدائهم وينتظرون ماذا يفعل بهم؟ اللهم أيقظنا جميعا، اللهم عليك بأعداء الدين من الرافضة والصليبيين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ علينا بلادنا وأمننا وديننا وعقيدتنا وأعراضنا. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.